إذا قلنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام، مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب. إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة، المطاوعة يلعبون علينا أو المطاوعة يكتمون حديثا وصار إلى ذلك ومعرفة ملف عليكم الله. ألا إذا قالوه عليك أن تنصحهم وتبين لهم الخطأ، لا تغضب ولا تعجل، تبين لهم الخطأ ووضح لهم الخطأ، فأنت في العصر الخامس عشر، من تتقر من الأول أنت العصر الخامس عشر الذي اشتد في غربة الإسلام وأن فيه أن وأن ترى فيه الباطل، فعليك أن تنصح بالرد وأن تبين أحكام الإسلام بالرد وأن لا تعجل ولا تغضب، لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك، فمتى رددت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطردوك، فعليك بالرفق في النصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران. والله يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك. والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول النبي: خلق من شيء لا زان ولا ينزع من شيء نشاء. فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس أن يرفق وأن لا يعجل، ولا سيما مع والديه حقهما عظيم، وهكذا مع جيرانك وإخوانك ومجتمعاتك ترفق حتى لا يقبل منك وحتى لا تطرد ولا تبعد. نعم. يا شيخ، بيتنا تلفاز وفيديو، كل ما دخلت البيت سكرت وقصرت عليه، قام تواز علي ادعى علي، قام يقول قام هذا ولا عرفوا هم صحوا نصيحة طيبة دائما إن شاء الله ينتفعون عليك بالحلم وكلام طيب. يا ولدي يا ولدي كذا كذا، هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، لا يفتحوا على القرآن على شيء طيب يفعل، أما هذا لا يصلح مرتين ثلاث عشر سنة يهتدي الشيخ مشكوم بالنفاق ولا حدا ما يضر لا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.